الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن من الكبائر سؤال الكاهن أو العراف عن الأمور الغيبية والمسروقات ونحوها. وقد روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أي إن اعتقد أنه يطلع على الغيب. وليس المراد من يظن أنه قد يوافق الواقع وقد لا يوافق الواقع، فإنه لا يكفر بل يكون عاصيا بسؤاله إياهم. والكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل اعتمادا على النظر في النجوم وعلى أسباب ومقدمات يستدلون بها أو غير ذلك. ومن المحرم أيضا أخذ الفأل من المصحف، وذلك بأن يفتح المصحف فيعد 7 أسطر، فإن أتى على آية فيها بشارة قال إن هذه الحاجة تنجح، وإن أتى على آية تخويف وإنذار قال لا تنجح فيرجع عنها. ومن المحرم أيضا الاعتماد على النظر في الكف، يستعملون هذا لأسفارهم أو لصفقات البيع والشراء وغير ذلك كالزواج، وكل هذا حكمه حكم الأزلام التي حرم الله الاستقسام بها في القرآن بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله: وأن تستقسموا بالأزلام. والأزلام هي سهام كان مكتوبا على أحدها أمرني ربي، وعلى الآخر مكتوب نهاني ربي، والثالث ليس عليه كتابة، ويعيدون الخلط إلى أن يطلع أحد المذكورين. فالله تبارك وتعالى حرم في هذه الآية طلب معرفة البخت والنصيب بهذه الأزلام، وكان ذلك مشهورا في الجاهلية، حتى إنهم كانوا وضعوا في الكعبة صورة لإبراهيم وصورة لإسماعيل عليهما السلام، على أيديهما هذه الأزلام لإيهام الناس أنهما كانا يفعلان هذا. وأما من يردد آية بعدد معين لمقصد حسن، وأما من يردد آية بعدد معين لمقصد حسن، فقد يحضره ملائكة الرحمة ببركة هذه الآية. أما إن كان غرضه الدنيا فهذا لا يحضر إليه ملائكة الرحمة، وإنما قد يحضر إليه بعض الجن الفاسدين، أغلب هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم إنهم روحانيون هم يعملون مع الجن، لكنهم لا يقولون للناس نحن نعمل مع الجن، لأنهم إن قالوا ذلك للناس الناس لا يعتقدونهم، أما إن قالوا روحاني الناس يقصدونهم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.